الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مفتاح التوفيق الدعاء. إذا أردت النجاح والفلاح والأمن والنجاة فعليك بالدعاء. إذا أردت الغنى والعز والمغفرة والمجد فعليك بالدعاء، لأنك وأنت عبد فقير مسكين محتاج تدعو غنيا واجدا ماجدا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. خزائنه لا تنفد، وعطاؤه لا يحد، وجوده لا يعد، وفضله لا يصد، لأنه أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. ولهذا حد الله الخليقة وهو يعطيهم ويمنحهم ويهب من يشاء منهم من العز والذرية والمال، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا كان هذا فضله سبحانه وخيره، فوجب علي وعليك أن نتوجه بالدعاء، والدعاء ترى بوابة كبرى للعبودية. حتى إن السلف كانوا يرون إذا رأوا الإنسان يكثر الدعاء والتبتل لله سبحانه وتعالى وسؤال الواحد الأحد والإلحاح عليه، عرفوا أنه ولي وأنه قريب وأنه صادق. وإذا أردت أن تعرف الإنسان قرب الإنسان من الله من العبد من ربه، فانظر هل يدعو ربه، هل يلح على مولاه، هل يسأل خالقه، لأن الله يحب الملحين جل في علاه لا إله إلا هو. ولذلك يقول: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا أولياؤه يرغبون في فضله ويرهبون من عذابه جل في علاه لا إله إلا هو. وذكر عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وذكر أولياء أنهم يلحون في الدعاء وأنهم يسألونه، بل إن الله أوجب علينا أن ندعوه سبحانه وتعالى، أن ندعوه. حتى في حديث الترمذي: من لا يسأل الله يغضب عليه. يعني أنت إذا استمر البعيد لا يسأل ربه جدير أن يغضب عليه ربه سبحانه وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله. ترى ابن آدم حين يسأل يغضب: لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب. فبابه مفتوح ونواله يغدو ويروح وخيره ممنوح. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، اسمه صمد، يعني تتجه إليه تسأله تطلبه تلح عليه. يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملكة قد أفلت ورأيت بابك واسعا لا يصد. فالمطلوب منا جميعا أن نأتمر بأمر الله والإخوة. إذا أردنا التوفيق والفلاح والنجاح نأتمر بأمر الواحد الأحد، يقول: ادعوني أستجب لكم. فهو أمرنا بشيء وضمن لنا شيء، أوجب علينا شيء ووعدنا شيئا، أوجب علينا أن ندعوه. واجب عليك، لا تقول أكثرت، الله لا يتعظم شيء. اسأل المجد، المغفرة، الشرف من عندي سبحانه وتعالى، الغنى، الإيمان، العفو، العافية، الذرية، النصع عن الأعداء، صلاح البال، انشراح الحال، انشراح الصدر ونحو ذلك. وأمرنا ووعدنا سبحانه وتعالى أنه يلبي الطلب، قال: ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء، لأن كل الطلبات التي نطلبها نحن هي في كلمة كن فيكون. إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون. من هم الخليقة أصلا حتى أن الله سبحانه وتعالى يضيق بحاجاتهم؟ حتى أنه سبحانه وتعالى يقول: يسأله من في السماوات والأرض بسائر اللغات واختلاف اللهجات وتعدد النغمات وشتى الحاجات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع ثم يتحدى الجميع. ويقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني، فانظر كيف أسأل بلفظ العباد تشريفا ولم يقل الناس، لأنه في لفظ العبودية تشريف لهم، يقول: هم عباد لي خاصة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبب نزول الآية كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر في غزوة مع الصحابة. فأنت تعرف أول ما دخل الناس في الدين في الإسلام ما كانوا يعرفون من صفات الواحد سبحانه وتعالى، حتى أخبرهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن العرب العرباء كانوا في جاهلية. كنا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علم لا إيمان لا فهم لا زكاة لا أدب لا عدل لا أخلاق، حتى وصف الله هذا الحال وهذا المشهد وما فيه من النقص وما فيه من الشين والعيب. قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهنا أتى الصحابة فقال بعضهم: ما ندري، هل ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ لأن القريب يسمى عند العرب مناجاة القريب ومناداة البعيد. تقول: جلس محمد بجانبي فناديته، ولا تقل ناديته، وتقول: ناديت محمد وهو في الوادي، ولا تقل ناديته. فالمناجاة للقريب والمناداة للبعيد. فيقول بعض الصحابة: يعني الآن سووا أسلموا، والله ما ندري هل الله سبحانه وتعالى قريب نناديه أو نرفع أصواتنا حتى يسمعنا، يعني نناديه حتى يسمع، ما يدروا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية المحكمة البليغة الشافية الكافية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولم يقل فقل إني قريب حتى لا تزداد الفواصل لقربه سبحانه وتعالى، لم يقل فقل، بينما الجوابات الأخرى في القرآن فيها قل، فلكن لأنه سميع قريب سبحانه وتعالى قال: فإني قريب. فهو قريب ممن سأله سبحانه وتعالى، قريب ممن دعاه، قريب ممن ذكره، قريب ممن ناداه. مع العلم أنه صحيح أن الله مستوى على عرشه سبحانه، استواء يليق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. قال: أجيب فليستجيبوا لي، لأن إجابة الله لا تأخذ على التدرج، فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فإجابته تأتي كلمح البصر، كلمح الطرف إلى الطرف فجأة، كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى. من يحسن الظن بذي العرش جناح وجن الشائف من شوك السفا. والذي يقول كما يقول عام الشاعر بن قاضي: لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عند الشلال الحزامي، وإن كان عينك خالفت لذة النوم انت تنام وخالفك ما ينام. ويقول الأول: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. فهنا قال: أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا، فجعل إجابته بدون زيادة مبلغ هو استجابة، وجعل استجابته بالتدرج استجيبوا، لأنهم هم على التدرج، والعبد قد لا يحسن استجابة إلا بعد هذا، في بعض كلام أهل العلم إلا بعد درجات وبعد يعني أعمال يقوم بها. حتى يقول الغنوي في أخيه وفي أخيه: وداع دعا يا من يجيبه إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، فقلت بأخرى وارفع الصوت مرة لعل أبا المغوار منك قريب. فهنا قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا بد أن يدعو الداعي، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم حاجة العباد قبل أن يدعوه، يعلم أنك تريد مالا، ويعلم أنك تريد برية، ويعلم أن أمك مريضة، ويعلم أن أخاك يريد النجاح من الكلية. هذا عالم ابن سبحانه وتعالى، لكنه يريد سبحانه عبودية، أنك تطلب أنت، أن تطلب بأسماء الحسنى وصفات العلا جل في علاه. ولذلك ليس صحيح ما يفعله بعض الفرق المخالفة لأهل العلم والإيمان والكتاب والسنة، فإنهم يدعون الاسم المجرد فيقول الله الله الله الله، ومعظم من يقول يا الله يا الله ولا يسأل شيء، يقول بس قل كذا، وهذا لا يستقيم. لأن الدعاء صحيح أنك تأتي بطلب أنت، كما أخبرنا سبحانه وتعالى بالأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودعاء اللهم من يسألك العفو والعافية، دعاء ربنا لك وقلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك الوهاب، أنك أنت الوهاب. ربنا في آل عمران: إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فعملنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهنا دلت هذه الآية والحديث على أن نحن نتكلم بما نريد في نطاق المأذون به شرعا، حتى نتعدى في الأدعية، لأن جابر الأحد سوف يأتي في أدب الدعاء. فقصدي هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن إذا دعوناه جابنا، وهذا أمر معلوم، ولكن أريد أن أبين لكم يا أخو أن أساس التوفيق ودعوة طيبة. أحيانا ما تدري تبر أمك فتدعو لك دعوة، يكون مستقبلك إلى نهاية العمر إلى أن تلقى الله وراء هذه الدعوة. سمعت كاتبا عربيا كبيرا مشهورا لازال حي في التسعين، كتبه يعني ماشية، وله كلمات وله كتابات وله رواج إعلامي ومعرفي. قال: أنا سبب هذا التوفيق كنت بارا بأمي وكنت قبل أقلامها، فكانت تقول أسأل الله أن يفتح عليك فتوح العارفين، فتوح العارفين. ولهذا لما شكى أحد الناس لأحمد بن حنبل المرض عنده قال عندك والدة؟ قال أنت بار بها؟ قال مرها فلتدعو لك. فدعا الرجل فما أتى يوم ما مر به يومان إلا وقد شفى بإذن الله عز وجل. فأمر الوالدة، دعاء الوالدة، دعاء الوالد، دعاء الإنسان لنفسه خاصة في أوقات الإجابة، في مثلا بعد عمل فاضل بار مع الصدق والإلحاح، هذا أمر عظيم. وإنما قلت هذا لأن بعض الناس أو أكثر الناس يتوهم أن الدعاء ما هو كلام، حتى يقولوا هذا رأي صلى الله عليه وسلم بعض أهل المعقول أو يسمى أهل الرأي من المعتزلة، يقول أن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير وانتهى منها، سواء أنت دعوت أو لم تدعو مكتوب عليك أنك تنجح، تدعو ولا ما تدعو هو مكتوب لك، مكتوب لفلان يرسب، يدعو ولا ما يدعو سوف يرسب. وهذا ليس صحيح، لأنه فعلا كتابة النجاح مكتوب والرسول مكتوب، لكن الله يكتب سببا للنجاح وهو الدعاء مع المذاكرة طبعا، وسبب للرسوب عدم الدعاء، فقد يحرم الإنسان الدعاء فيرسب. فلذلك أنت عليك أن تسلك الطرق الشرعية في الأدعية هو كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه الأربعة. فكأن العبادة كلها الدعاء، لعظم الدعاء ومكانته في الإسلام، لأنك يوم تدعو الله معنى أنك معترف بألوهية سبحانه، ومعترف ومقر أنه يملك كل شيء، ومعترف أنك عبد الله وأنك بحاجة إليه، وما سألت إلا هو، وما التفت إلى غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا ابن عباس وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالدعاء أمره عجيب بهذا يعني بهذه الكيفية. ولذلك يستحب في الدعاء أنك تخفض صوتك به الدعاء. قال إذ نادى ربه نداء خفية خفية، فمدح زكريا بأنه أخفى الدعاء وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني من إخفاء الدعاء، بينما في الذكر قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، كيف خيفة من الخوف في الذكر. وأما الدعاء فإنه من الإخفاء، لماذا؟ لأن الدعاء نعمة يخشى على صاحبها من الحسد، فأمر أن يخفي الداعي دعاءه حتى لا يصاب بالعين الحسد، هذا جل نعمة يا أخوة. ثانيا أن الداعي لإخفائه وعدم رفع صوته يمنع التشويش على قلبه فيتجه بالإخلاص لربه في الدعاء. ثالثا أنه أبلغ في الإخلاص حتى أبعد عن الرياء. رابعا إن فيه من تيقنك بعلم الله عز وجل وأنه مطلع على السر وأخفى، فأنت تحقق ذلك فإنك تخفي الدعاء لأنك تعلم أنه يسمع ويعلم سبحانه وتعالى. أما الذكر فقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فهو من الخوف، لأن يعني كما قال الذكر يورث عند الإنسان نشوة وارتياح، فأمر أن يصحبه بالخوف حتى ينقمع حتى ينكسر. فالله يحب من الذاكر أن يكون خائفا وجلا، لأن الذكر يا أخوان طريق للسعادة، والذي لا يصحبه بخوف قد يعني تجد عندهم النشوة والفرح والمرح والطرب ونحو ذلك، فأمر أن يقمع ذلك بالخوف. فهذه من لطائف القرآن العظيمة الذي لا يتنبه لها إلا من تلها بتفكر وباعتبار وبصفاء ذهن وبإكمال. بالمناسبة دعوني استطرد، أنا أشكو إلى الله من صدوف الأمة أن قراءة البيان والبلاغة في هذا الكتاب المجيد، مساكين هذا الجيل الذي انحرف إلى الروايات والمسرحيات والمسلسلات والمجلات وفتحي أسمسم ونحوها من الخزعبلات، حتى نقول بعضهم سامحوني بعض البدل بصير مزاح، يقول كيف يعي خطاب القرآن ولفظ القرآن وبيان القرآن من أصبح عقله كالفول المدمس السوداني مع دعي، فهو يتابع في الأخبار أخبار المنتخب وإعلانات شركات الإسمنت ومزاين الإبل، ما أعرف إلا هذا. فأنت إذا قرأت عليه شيء من القرآن يقول والله ما فهمت يا أخي، لأنه الهبوط في مستوى عقول الشباب والجيل لما انحرفوا إلى الأخبار فقط، الفن والرياضة فقط والأسعار فقط والأسهم فقط والسمنت فقط والبيتزا فقط والهمبرجر فقط، صارت عقولهم صغيرة. والصحابة ميزتهم علينا أنهم كانوا يقرؤون فيفهمون ويعون، حتى الجن يا أخي الجن سمع القرآن قالوا إن سمعنا القرآن عجبا، فالقرآن أثرهم، يعني تعجبوا القرآن وهم جن ليس الوصف، قالوا إن سمعنا القرآن عجبا. بالله عليكم هل سمعتم أجمل وأمتع؟ أنا قبل أسبوع أنا تدارس الأوضاع طلبة علم في جمال سورة الجن، والله سبحانه وتعالى تكلم عنهم بروعة وإشراق وجلال وجمال وقوة وأثر في نفس الصورة، يقول عن أنفسهم والله يروي ذلك عنهم. قال بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الله عليهم أبواب منافذ السماء ما عاد يستمع أحد منهم، لأنه كان قبل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع الواحد الكلمة، فيرسلها لولي من الكهنة والسحرة فيزيد عليها 100 كلمة أو 99 كلمة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت وحوصروا ومنع منافذ السمع إلى السماء. قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. شوف الاختيار الألفاظ، الإبداع في هذا، سبحان الذي أنزل هذا القرآن المفحم المعجز الباهر. قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل النبه، فمن يستمع الآن جذه شهابا رصدا، يعني شهابا يحرقه مترصد له ينطلق عليه مثل ما تشاهدون في الليالي إذا انطلق وحرق العفريت المارد الذي يستمع الكلام. وقصدي من هذا الكلام أيها الأخوة أنكم تنبهون أنفسكم وإخوانكم جميعا على أن تقبلوا بصدق إلى دعاء الله عز وجل. ونحن في كل يوم بحاجة إلى عدل الأنفاس أن ندعو ربنا. يأتينا كدر لا يرفعه بالسرور إلا الله سبحانه وتعالى، تحل بنا كروبات لا يكشفها إلا الله، نقع في ذنوب لا يغفرها إلا الله، يصيبنا فقر ما يرفع الفقر إلا ويأتي بالغنى إلا الله، يسجن الواحد منا وراء القربان والله لا ينفع أحد ولا قريب حتى يأتي الفرج من الله، يركب الواحد منا الموج فتجد السفينة تضرب به ذات اليمين وذات الشمال والأمواج كالجبال فيلتجي إلى الله، يذهب الواحد منا في الصحراء فيظل ويضيع فلا يهديه إلا الله، نركب الطائرة. أنا قبل البارحة جيت أنا وبعض الأخوة كادت القلوب بلغت القلوب الحناجر من مما كان مطبات هوائية حتى خفنا جمع وحنا نلجأ إلى الواحد الأحد، كما في قصيدة سابقة قلت كم نطلب الله شذر يحل بنا يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. فلا بد نعلم أنفسنا أيها الإخوة الدعاء خاصة في مثل السجود في أدبار الصلوات، ترى بعض الناس فتح عليها الآن في الدعاء، بعضهم الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما عنده من الأذكار ومن الأدعية ومن التبتل، حتى إذا لو ترافقه وتنام قريبا منه كأنه هناك بيت نحل من التسبيح والذكر، وبعضهم ميت القلب ميت البصر ميت السمع ميت لا حياة لا حراك، أبشره يعني أبشر برجال كما يقولون في أسعار الدنيا وفي أخبار الدنيا وفي الدنيا وفي علومها وفي أسعار العملة وأسعار الأسهم والوظائف والأشياء، لكنه ميت القلب في الآيات والأحاديث والأذكار والأدعية. يجد الآن بعض أهل العامة في الثمانين مريض بأمراض متعددة ولسانه لا تفسر من ذكر الله ومن الدعاء له والبكاء والتبتل. الآن بعض الأولياء في عصرنا في الصف الأول من 60 سنة لا يغادر 5 صلوات ويختم كل يوم جزء، عرفناهم والله لا أعرف التعامل بالربا ولا الكذب ولا الاغتيال، حتى يقول لي بعض المشايخ والله إن عندي ناس في المسجد 4 و5 من كبار السن ما بينهم وبين الصحابة إلا الصحبة، زهد وورع وبكاء وينتفضون خلف الإمام ويقرأ ومجالسهم ذكر ودعاء وصلة للرحم وبر للوالدين وصدقة، وليس عندهم الأمور المخالفة التي ترتكب كثير من الناس. فعلينا جميعا أيها الأخوة أن ندعو الله سبحانه وتعالى في صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا وأن يشفع فينا ويعافينا، فنحن بأمس الحاجة له سبحانه وتعالى، لأني قلت لأن مفتاح التوفيق. بعض الناس الآن يظن أنه إذا رسم لنفسه برنامج أنه قد ينتهي يصل إلى المجد مباشرة، فتجد بعض الأخوة هو محسن ومأجور يعني فن إدارة العمل، فكيف كيف تكون ناجحا، كيف تصل إلى الريادة، كيف تكون قائدا، كيف تكون في مرتبة مرموقة، كيف تكسب النجاح، هذا كلهم يعني جيد وعمل طيب، لكن الأعظم من ذلك أنك إذا ما كتب الله لك السيادة والريادة والنجاح والله ما تنجح، والله لو تأتي بخبراء الدنيا ومهندس العالم وعباقرة المعمورة، لأنه هو الذي يملك سبحانه وتعالى، فأنت تطلبه في التوفيق، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعته الشيخ، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت إليه نيب، فأن تطلبه التيسير والتثبيت والهداية وبعدين نعمل، لأن نحن في الإسلام نجمع بين القضاء الإيمان بالقضاء والقدر وبين العمل وبين الحمل. مثل الطالب الآن الطالب الجاد المثابر المؤمن بالله عز وجل يذاكر ويسأل الله التوفيق. ما مثل بعض الطلاب يقول لي بعض الإخوة يذاكرون في المسجد فإذا قرب الأذان يأذن خرج بالكتاب من المسجد، ما شاء الله وين يجي الفتحة دي والتوفيق، يعني فقط مجرد المسجد مذاكرة لا يجي أذن خرج بكتابه إلى بيته. أصلا هذا جمعك بين المذاكرة وبين الدعاء هو طريق النجاح. وخالف بعضهم فاعتمد على الأمر الشرعي فقط فتجده يدعو الله عز وجل لكن ما فعل السبب اللي مطلوب منه الكسب، لأنه مأمور والعقل متوكل فهو لا يذاكر. فإذا قلت أنا دعوت الله خلاص انتهى الموضوع. وآخر فيه هجور يذاكر ويدعو الله عز وجل ولا يحافظ على الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم منتهي والمسألة يحتاج إلى مذاكرة فقط، الدعاء سواء دعونا ولا ما دعونا عاد موضوع منتهي محسوم الموضوع. وهذا خطأ، أهل الإيمان يعملون بالسبب الشرعي وبالأمر بالسبب الكسبي وبالأمر الشرعي. الدعاء يعني يجيبون ربهم لأمر الله لهم بالدعاء، وماذا يفعلون؟ يقومون بالكسب فيذاكرون مذاكرة ما بعدها مذاكرة، حينها ينالون الريادة. وبالمناسبة أيها الأخوة هناك أدعية شرعية علينا أن ندعو بما صح في الكتاب والسنة، لا ندعو بالغلو ولا ندعو يعني بالاعتداء ولا ندعو بالظلم وقطيعة الرحم والإثم، هذا محرم. ندعو الله في أسماء الحسنى، نحمد الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الدعاء، نختار جوامع الدعاء ونترك ما سواه، نتيقن أن الله يجيب الدعاء إن استقبلنا قبله من الآداب والأحسن، الدعاء في الأوقات الفاضلة كعصر الجمعة الساعة التي في عصر الجمعة قبل الغروب، في السجود بين الأذان والإقامة يوم عرفة ليلة القدر مع السحر ونحو ذلك. فهذا الذي يطلب من المؤمن حتى أن الله سبحانه يستجيب دعوته. ربما مثل ما يقول لقمان لابنه يقول يا بني أكثر من الاستغفار وتعرض لله في كل ساعة لنفحاته فإن لله نفحات في كل ساعة. فأنت كن على 24 ساعة في دعاء وتبتر. وأدعو الإخوة أن يكون إنسان رباني في حياته، رباني قد يكون رباني هو مهندس طبيب طيار جندي مزارع لكن يعمل بالسنة في كل حياته. مثلا الآن على أبسط الأمور اللي أشاهدها في الدرس كثير من أخوة طلبة العلم حتى من طلبة العلم الشرعي لا يفعلوا ذلك، تجد منه كتاب حسن المسلم لا يطبقه في حياته، يجلس معك ما يذكر لك كفارة المجلس، يدخل البيت ما يذكر دخول المنزل، يخرج من المنزل لا يذكر دخول الخروج من المنزل، ينام لا يذكر أذكار النوم، يلبس الثوب لا يذكر. يا أخوان هذه الحياة اليومية إذا كان مؤمن متبع سيد الخاص صلى الله عليه وسلم عليه يطبق مثل حسن المسلم هذا الكتاب اللطيف الشريف الخفيف هذا، أنك تأخذه معك وتحفظ بالمناسبات حتى تكون رباني. أجل وش الفرق بين المسلم مثلا أنت رئيس إنسان جالس معك لكن ما ظهر عليه الذكر ولا الدعاء ولا مراعاة الأذكار الشرعية، فكيف تميز بينه وبين غيره من غير المسلمين؟ أسأل الله العظيم الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الذي لا سبيل أعطى وإذا به إجاب أن يهديني إليكم سواء السبيل، وأن يجدنا إيمانا وتوفيقا وهداية ورشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم تب علينا وارحمنا وتولنا وأصلح أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.